فعندما نسأل عن درسنا السابق إذا صلى خلف الإمام اثنان فصاعدا فأين يقفان أو يقفون من الإمام؟ نعم، الثلاثة فصاعدا يقفون خلفه، وهذا لا إشكال فيه، والاثنان فيهما خلاف بين أهل العلم أي في موقفهما من الإمام. فما هو قول الجمهور؟ نعم، الجمهور يرون أنهم يقفون خلف الإمام. أحسنت، وهذا هو الصواب لحديث الباب، حديث أنس رضي الله تعالى عنه: فقمت أنا واليتيم خلفه. والرأي الثاني عند من؟ القول الثاني، نعم أحسنت، أنهم يقفون أحدهما عن يساره والآخر عن يمينه، وهذا رأي ابن مسعود، فإنه صلى بالأسود وعلقمة وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وهو ثابت عنه رضي الله تعالى عنه. والراجح هو قول الجمهور لحديث جابر الذي سبق مع جبار، فإنهما وقف أحدهما عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام والآخر عن يساره فدفعهما إلى الخلف، وهكذا حديث الباب. فإن أنسا واليتيم صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفهم، فهذان حديثان في الباب يدلان على أن الاثنين يقفان خلف الإمام ولا يرصان معه أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله بحذائه، وإنما الذي يرص معه عن يمينه الواحد، أما الاثنان فكالثلاثة فصاعدة. وقول من أهل المذاهب أنهما يقفان معه أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، نعم قول الأحناف. أحسنت، قول الحنفية أنهم يرون هذا. فما جوابنا عن أثر ابن عباس أو أثر ابن مسعود الذي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته بالأسود وعلقمة؟ نعم، حمله بعضهم على ضيق المكان وهو ابن سيرين كما حكى ذلك الطحاوي عنه، أو على النسخ أن هذا منسوخ كان في المكة يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث فيه التطبيق إنما كان في مكة، وأما في المدينة فلم يطبق عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا صلى بجابر وجبار في المدينة وجعلهما خلفه، وصلى بأنس واليتيم بالمدينة وجعلهما خلفه، فهذا يدل على أن عمله عليه الصلاة والسلام في المدينة على خلاف ما نقله ابن مسعود، فإن ابن مسعود في حديثه نقل التطبيق، طبق وصلى بهما أي ضم يديه عند الركوع وجعلهما بين ركبتيه، هذه حقيقة التطبيق. وفي نفس الحديث ذكر ما ذكر أنه جعل أحدهما عن شماله والآخر عن يمينه، هذا يدل على أن ابن عباس أو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى هذا، وغيره علم ما لم يعلمه. ومما يدل على أنه ربما لم يطلع على ما اطلع عليه غيره، فإن أكثر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بالجماعة، أما بالاثنين فقليل، وما نقل في الاثنين كان عن جابر وجبار وعن كذلك أيضا أنس الغلام، فصلاته بالاثنين وهكذا أيضا فسافل بالواحد قليلة جدا. فيحتمل أن ابن مسعود لم يطلع على ذلك ولم يرى هذا الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي على علمه المتقدم أنه كان إذا صلى بالاثنين جعل أحدهما عن يساره والآخر عن يمينه، بقي على علمه المتقدم، وهذا علمه منسوخ أو محمول على بيان الجواز، وأن هذا جائز وذاك جائز، أي إذا صلى الشخص بالاثنين يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وإن شاء دفعهما إلى الخلف أو جعلهما إلى الخلف أو جعلهما خلفه، فهذا جائز وذاك جائز، وهذا جواب لا بأس به في الصلاة بالاثنين، إما أن يجعلهما خلفه أو يجعلهما محاذيين له، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، والله أعلم. هذه ثلاثة أجوبة على حديث مسعود الثابت إليه رضي الله تعالى عنه، وهو بحكم مرفوع لأنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما نسأله إذا صلوا خلف الإمام رجال ونساء، عبد الله يتقدم الرجال ويتأخر النساء، أحسنت، ولو كانت واحدة، ولو كانت واحدة فلا يصفون مع بعض، بل يتقدم الرجال خلف الإمام والنساء يتأخرن خلف الرجال. وإذا صفت النساء مع الرجال سواء، أو صف الرجل مع النساء سواء، فما حكم صلاتهم؟ الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الصلاة صحيحة مع الكراهة. ومن الذي ذهب إلى بطلان صلاة الإمام صلاة الرجل؟ عند من؟ لا، ذهب إلى بطلان صلاة الرجل دون المرأة حنفية وبعض الحنابلة، أحسنت، ذهب إلى هذا الحنفية وبعض الحنابلة أنه إذا صفت المرأة مع الرجل فصلاة الرجل باطلة وصلاة المرأة صحيحة. ومن الذي ذهب إلى صلاة إلى بطلان صلاة الرجل؟ إسحاق، أحسنت. ومن أهل العلم وهم بعض الحنابلة ذهبوا إلى فساد صلاتهما، صلاة الرجل وصلاة المرأة، إذا صفت معه المرأة في صف واحد فصلاتهما باطلة، والصحيح أنها لا تفسد صلاة أحدهما، لا صلاة الرجل ولا صلاة المرأة إذا صفت معه، ولكن هذا فعل يكره وليس ببعيد التحريم، وأما الفساد فلا، فلا يصلح للمرأة أن تصف مع الرجل، فهذا فتنة وباب فتنة، فربما لا تأتي على صلاتها ولا يأتي الرجل على صلاته حتى لو كانت من المحارم، فلا يقال هذا إنما مع غير المحرم، أما مع المحرم ربما مأمون الفتنة، امرأة مع زوجها والولد يصلي بهم، ولده ما يصلي بهم وهي مع زوجها في الخلف، لا، الحكم عام، سواء كان مع حصول الفتنة أو لم تحصل الفتنة، لا يجوز للمرأة أن تصف مع الرجل، فإن العجوز وأم سليم لم يصفا مع أنس ومع اليتيم مع أنهم محارم، لم يصفا مع أنس ولا مع اليتيم، بل تأخرت العجوز وتأخرت أم سليم، ولو كانت محرمة لا يصلح أن تصف معك، فإن صفت معك فعند الحنابلة عند الحنفية تفسد صلاتك، وعند إسحاق تفسد عند الحنفية تفسد صلاتك، وإسحاق يفسد صلاة المرأة، وهكذا بعضهم يفسد صلاة الرجل والمرأة، والصحيح هو الذي عليه الجمهور لا تفسد صلاة أحدهما مع الكراهة. والمرأة المنفردة هل يجوز لها؟ نعم، نقل شيخ الإسلام الاتفاق أن المرأة تصلي خلف الصف منفردة، هذا اتفاق من أهل العلم. وأما الرجل أو المرأة مع النساء فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند قراءة الأحاديث التي سيذكرها الإمام، حديث وابصة، حديث طلق أيضا كذلك، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يكون الكلام عليها هناك إن شاء الله. وإنما ذكرنا صلاة المرأة باعتبار حديث أنس، فصلاة المرأة منفردة خلف الصف لا يضرها، صلاتها صحيحة، بل هذا اللازم عليها، ونقل الاتفاق. وهكذا أيضا نقل ابن عبد البر قال أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفا، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه، انتهى من الاستذكار 46 و200، هذا يضم إلى الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام، إجماع ابن عبد البر في الاستذكار، قال أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفا، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه، نعم هذه سنة المرأة، وأما الرجل مع الرجل فسنته أن يقف عن يمينه إن كان وحده، أما المرأة سنتها تقف خلف. هذا الذي أخذناه فيما تقدم. ومن مسائل الحديث أيضا التي تذكر هنا مصافة الصبي المميز، مسألة مصافة الصبي المميز، وصليت أنا واليتيم خلفه، فهل يشرع مصافة الصبي المميز أم يؤخر الصبي لا يصف مع الناس، فإنه يقطع الصف مثلا على ما سيأتي، فهل يشرع للصبي أن يصف معك صبي مميز يصف معك في الصف الأول أو في الثاني أو في الثالث، أو نأخرهم لا يصلح أن يصفوا معنا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فذهب الحنابلة في المشهور إلى صحة مصافة الصفي في النفل دون الفرض، إلى صحة مصافة الصبي في النفل دون الفرض، أما في الفرض فلا يصلح أن يصف معك. واستدلوا بحديث الباب، أي على صحة صفه معك أو مصافته معك في النفل، حديث أنس جاء في النفل، وقالوا لأن الصبي إمامته لا تصح، فلا تصح مصافته أي في الفرض، أما النفل توسع فيه، قال هذا من عللهم في منعه أن يصف معك في الفرض، وقالوا لأن الصبي إمامته لا تصح فلا تصح مصافته، فلا تصح مصافته. وقالوا أيضا يخشى أن لا يكون متطهرا فيصير البالغ فذا، فربما أحيانا تكون أنت في الصف الأخير ما فيه إلا أنت والصبي، ويخشى من الصبي هذا أن يكون غير متطهر، فتكون صليت فذا خلف الصف ولا صلاة لمنفرد خلف الصف، لأنه إذا لم يكن متطهر إنما هو مثل السارية، وجودك عدمه ما ينفعك. فقالوا لو صفيت مع صبي يخشى أنه من غير وضوء، وأنت ربما تصف الأخير ما في إلا أنت والصبي، ومعنى ذلك إن كان غير متطهر أنك صليت فذا أي منفردا خلف الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهذه مفاسد في الاصطفاف مع الصبي. والقول الثاني تصح مصافته في الفرض والنفل، أي الصبي المميز، أما غير المميز لا تدخله في الصف، كلام عن المميز الذي يحسن أن يتطهر ويحسن شيء من الصلاة، تصح مصافته في الفرض والنفل هو قول الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية لحديث الباب، صففت أنا واليتيم وراءه، والقاعدة أن ما ثبت في النفل، ثبت في الفرض إلا بدليل يفرق، ولا دليل هنا. القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يفرق، ولا دليل هنا. وهذا القول هو الصحيح. وأما تعليلهم أن الصبي لا تصح إمامته، فلا تصح مصافته، فهذا غير صحيح، لأن السنة قد وردت بخلافه، وأن الصبي تصح إمامته، لحديث عمر بن سلمة حيث أما قومه وهو ابن ست أو سبع سنين تقدم، وهذا القول اختيار ابن عقيل من الحنابلة، وصوبه ابن رجب في القواعد، واختاره العثيمين، هؤلاء من الحنابلة. هذا القول اختيار ابن عقيل من الحنابلة وصوبه ابن رجب في القواعد قواعد الفقهية له، وهو اختيار العثيمين رحمه الله. انتهينا من هذه المسألة وهي مصافة الصبي المميز، هل يصح تصح مصافة الصبي المميز أو يقطع الصف وجوده كعدمه؟ الصحيح من أقوالهم أن مصافة تصح فرضا ونفلا، أي في الفرض وفي النفل، لحديث عمر ابن سلم المتقدم، فهو وإن كان في النفل إلا أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل مفرق، ولا دليل هنا. مسألة: إذا وقف المأموم قدام الإمام فهل تصح صلاته؟ إذا وقف المأموم قدام الإمام فهل تصح صلاته؟ وهذا واضح، مأموم قبل الإمام والإمام خلفه وهو قدام، فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى بطلان صلاته، وهو قول ابن حزم رحمه الله. ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو قول ابن حزم إلى بطلان صلاته، وهو قول الشافعي في القديم في الجديد، أما في القديم سيأتي. وذهب مالك والشافعي في القديم وبعض الحنابلة، وذهب مالك والشافعي في القديم وبعض الحنابلة إلى صحة الصلاة أمام الإمام مطلقا، إلى صحة الصلاة أمام الإمام مطلقا. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وهو رواية عن أحمد، وهو قول إسحاق بن راهوي، إلى صحة صلاته إن كان من ضرورة كالزحام شديد مثلا، إلى صحة صلاته إن كان من ضرورة كزحام شديد مثلا كيوم الجمعة، مثلا كيوم الجمعة أو في أيام الحج، أو في أيام الحج فالمساجد العادية تمتلئ، أيام الحج صحيح في المملكة تمتلئ المساجد، ربما يصلوا أمام، ويصلي الناس أمام الإمام، ويصلي الناس أمام الإمام، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، فإن المصافة خلف الإمام واجبة، هذا القول هو الأقرب والله أعلم، فإن المصافة خلف الإمام واجبة، والواجبات تسقط عند العجز عنها، فإن المصافة خلف الإمام واجبة والواجبات تسقط عند العجز عنها، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا اتق الله ما استطاع، فهذا اتق الله ما استطاع كما أمر، عاجزا عن واجب، كما أمر عاجزا عن واجب وهو التخلف عن الإمام في المصافة، عاجزا عن واجب وهو التخلف عن الإمام في المصافة، أو الوقوف عن يمينه إن كان واحدا، أو عن يساره إن كانوا جماعة أحدهم عن يساره والآخر عن يمينه، ما في مكان مجال في الخلف أبدا، المسجد امتلأ والخلف ربما ما يسمعون صوت، الإمام ولا يرون أيضا من أمامهم مثلا، وإلا ما فيه مجال أبدا للصلاة في الخلف، ما في مجال للصلاة في الخلف، فهل يتقدمون الإمام أم لا؟ فشيخ الإسلام يرى إن كان من ضرورة يتقدمون وصلاتهم صحيحة، وهو رواية عن أحمد وقول إسحاق ابن راهوي. أما إذا كان مندوحة في الخلف فلا يتقدموا، صلاتهم باطلة، لكن الكلام على تقدم من ضرورة، هنا الصلاة صحيحة أم ليست صحيحة، والذي يظهر ما ذهب إليه هو الصواب. طيب، وهو التخلف عن الإمام في المصافة أو الوقوف عن يمينه أو عن يساره، فإن عجز عن ذلك ووقف قدامه فإن الصلاة تصح للعذر، فإن الصلاة تصح للعذر، والقاعدة إن العجز عن الواجب يسقطه، إن العجز عن الواجب يسقطه، وهو اختيار ابن القيم كما في إعلام الموقعين، ومال إليه العثيمين، وهو اختيار ابن القيم كما في إعلام الموقعين الثاني 22، ومال إليه العثيمين في الممتع الرابع 72 و300. فهذه ثلاثة أقوال في صلاة المأموم قدام الإمام، فهل تصح أو لا تصح؟ أما المالكية والشافعي في القديم وبعض الحنابلة قالوا تصح مطلقا، ما في مانع أنه يتقدم صلاة صحيحة، لكن مع الكراهة ذهب مالك لأنها تكره، وأما الصلاة فتصح وإن تقدم، ومالك يرى أنها تكره. وأما الجمهور فيقولون ببطلان صلاته مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه أدلتهم. وما كان الصحابة يتقدمون النبي عليه الصلاة والسلام، بل أبطل صلاة من صلى خلفه منفردا، فكيف بمن صلى أمامه؟ فهذا من باب أولى، صلاة باطلة إذا كان خلفه وهو منفرد، صلاة باطلة، فكيف بالذي أمامه؟ فهذا من باب أولى، صلاته باطلة. ثم كيف سيرى أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، سيرى أفعال الإمام، ويحتاج أن يلتفت قام من السجود ولا ما قام إلى آخر ذلك، ولا سيما إذا كان ما يسمع الصوت، ما سيرمق أفعال الإمام، هو قدامه كيف سيرمق؟ وهكذا استدلوا بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن الائتمام به وهو قبله، هذه أدلة الجمهور المانعين من التقدم مع بطلان الصلاة. وأما شيخ الإسلام كالمتوسط بين القولين، ورأى أن الأصل لا يجوز لأحد أن يتقدم إمامه ويصلي أمامه، فإن صلى من غير عذر فصلاته باطلة، وإن تقدم من عذر ورأى أنه ليس ثم مندوحة في التقدم، نظر عن اليسار عن يمين الناس قد رصوا مع الإمام، نظر في الخلف ما في مكان ما في مجال للصلاة خلف الإمام، تقدم بعد ذلك من ضرورة، فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ يقول من ضرورة لا بأس، صلاته صحيحة إن شاء الله، ومن غير ضرورة صلاته فاسدة وباطلة للأدلة المتقدمة. وهذه رواية عن أحمد، وهو قول إسحاق وقول ابن القيم رحمه الله واختاره، ومال إليه نقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا والله أعلم أقرب، لأن التقدم أو لأن التأخر إنما هو واجب، والقاعدة عند العلماء أن الواجب يسقط لعذر، الواجبات تسقط لعذر من الأعذار، وهذا قد كان العذر أو قد وجد العذر، فلا بأس أن يسقط هذا الواجب ويتقدم يصلي أمامه الإمام. أما إذا لم يكن ثم عذر فلا يسقط الواجب، يبقى على ما هو عليه فلا يصلح. فعلى هذا هو القول الصواب، والله أعلم في تقدم الإمام المأموم على الإمام. إلى هنا، وإن شاء الله المحاضرة ستكون في هذا المسجد لأخينا إبراهيم حفظه الله، وأيضا لأخينا ياسر معه ومن جاءوا جميعا، حياهم الله ومرحبا بهم بين مغرب وعشاء. ولنا فترة من لقاء بهم، ولا سيما أخونا زين حفظه الله تعالى ومن جاء معه، هم إخوان فضلاء نحسبهم الله حسيبهم. قال يسلم عليك عليكم وعلى الإخوة محمد حبيش المحويتي وحسين عبود المعاري وعايد المعاري عليكم وعليهم السلام. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.